هذا سائل يقول: ما صحة قول الإمام أحمد لا يصح في وجوب التسمية عند الوضوء حديث أو كما قال، وإن ثبت فلما أتبعه يوجبون التسمية عند الوضوء؟ والجواب أن هذه الكلمة ثابتة عن الإمام أحمد أنه قال لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث، والأمر كما قال أبو عبد الله، فإن الأحاديث المروية بهذا لا يصح منها شيء. ومع ثبات مع ثبوت هذه الكلمة عنه فإنه هو وليس أتباعه عنه رواية بالوجوب، لأن من أصول الاستدلال عند الإمام أحمد تقديمه الرأي، تقديمه الحديث الضعيف على الرأي، فلأن التسمية ترجع إلى أصل كل وهو الاستعانة بالله، كما حققه أبو العباس ابن تيمية في كلام طويل له في الاستعانة، فعند ذلك استصحب هذا الأصل وأخذ بهذا الحديث وقال بوجوبها، وإن كان الراجح أنها جائزة وليست واجبة كما هو رواية عن أبي حنيفة ومالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.